بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات رحمه الله تعالى ابن تيمية. وصلنا إلى باب النهي أن يستنجى بمطعوم، باب إيه؟ باب النهي عن الاستجمار، باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. طبعا يقال الدارقطني ويقال الدارقطني. هذا الباب فيه النهي عن الاستجمار بالروث والرمة، بالروث لنجاسة ذلك. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروثة، فردها صلى الله عليه وسلم وقد أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: إيه؟ إنها ركس. فدل هذا على أنه لا يجوز أن يتطهر الإنسان بالنجاسة، نجاسة يزيلها بالنجاسة لا يجوز هذا، لكن تزال بالأحجار الطاهرة وما يقوم مقامها من كل ما يزيل الخبث الخارج. ولهذا الباب السابق قال: باب في الحق ما كان في معنى الأحجار بها، يعني الأحجار وما يلحق بالأحجار من كل ما يزيل هذا الخبث. فهل يجوز إزالة الخبث هذا بالنجاسات؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمسح بعظم أو بعرة. طيب، قال: باب النهي أن يستنجى بمطعوم وما له حرمة، بمطعوم أو ما له حرمة. أيضا مما ينهى عن استعماله واستخدامه في الاستجمار المطعوم وما له حرمة، كأوراق الكتب العلمية مثلا، هذه لها حرمة، أو ما اتصل بحيوان أو غير ذلك. عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق، أي ابن مسعود، فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة عالف لدوابكم. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، رواه أحمد ومسلم. وفيه التنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، كان يحمل معه إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قال: قلت أنا أبو هريرة. قال: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتيني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة، ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليهما طعاما، رواه البخاري. طعاما أي لدوابهم و لهم. فهذا هذه الأحاديث تدل على الفائدة التي بوب الباب من أجلها، وهي عدم جواز الاستنجاء بمطعوم وما له حرمة. بمطعوم سواء كان طعام آدمي أو طعام جني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستنجي الإنسان بعظم، حيث إن هذا يعود أوفر ما يكون لحما فيكون طعاما لإخواننا من الجن، هذا إذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، ودي فيه إشارة إلى فائدة الذكر التسمية على الطعام. فإذا أكل الإنسان لحما فسمى الله عز وجل عليه ولم يبق منه إلا العظم، عاد أوفر ما يكون لحما إذا سمي الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا كان هذا العظم منهيا عنه في الاستنجاء لأنه طعام إخواننا من الجن، يبقى من باب أولى طعام الآدمي الإنسي أولى، يبقى الإنسان لا يجوز له أن يستنجي بكسرة خبز مثلا يتمسح بها من الخلاء أو بشيء من هذا، هذا لا يجوز أبدا. وأيضا ما له حرمة، ما له حرمة وهو الطعام أيضا، لأن الطعام له حرمة، فلا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك، ويلحق بذلك كل ما له حرمة زي أوراق كتب العلم، فهذه لا حرمة، لا يجوز هذا. وأما البعرة فإنها علف لدواب الجن، فكل بعرة تكون أيضا علفا لدواب الجن. يقول وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة. طيب ليه يا أخوان؟ منين جاب هو الفائدة هذه؟ وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة. منين أتى بهذا؟ يقول وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة، عن إطعام الدواب النجاسة. طب وإيه الإشكال إنها تأكل هذه النجاسة؟ منين استنبط النهي عن إطعام الدواب النجاسة؟ لا مش في الاستنجاء، ها الاستنجاء بالبعرة ينجسه. طب وبعدين لدواب الجن فيبقى هنا فيه نهي عن ذلك حتى يكون طعاما لدواب الجن. فإذا كانت النجاسات ممنوعة، إذا كانت لدواب الجن يبقى من باب أولى النجاسة ممنوعة عند إطعام أو علف دواب الآدمي. لا، أنت فيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب بالنجاسة، إنك أنت ما تأكلش الدواب شيء نجس. ليه؟ وعليه، فإذا كان هذا ممنوعا في دواب الجن يبقى ممنوع أيضا في دواب الإنس. طيب قال باب ما لا يستنجى به لنجاسته. علي بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس أي نجس. رواه أحمد البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي، وزاد في أحمد في رواية له إيتيني بإيه بحجر. فدل هذا على أن النجاسة يستنجى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إيه؟ ألقى النجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم ألقى النجاسة فلا يستنجى بها. طيب هل يا أخواني ممكن يؤخذ من هذا الحديث عدم اشتراط العدد في الأحجار؟ لأنه ابن مسعود قال وجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة، فالنبي ألقى أخذ الحجرين وألقى الروثة، يبقى هنا النبي استنجى بحجرين، فهل معناه معنى ذلك أنه لا يشترط التثليث في ذلك؟ الإيه؟ يعني يبقى التثليث مبني على الاستحباب؟ ليس في النبي ليه أخذ الحجرين وألقى الروس. هذه رواية مختصرة. يعني جاء في الرواية الأخرى قال إيه ابغني فارسا أو ائتني بحجر. نعم. ونقول المجمل أيضا يحمل على المبين. نعم. الإيه يشترط عند القدر، يعني ما يكونش ده بإطلاق، يعني حتى لو افترضنا يعني يبقى هذا عند الحاجة إذا لم يكن. بس احنا بنقول في الإجزاء، لأنه هنقول إذا وجد بعد ذلك لازمه إيه؟ لازمه استعمال الثالث. نعم. قال باب الاستنجاء بالماء. العلة إيه؟ لا، بس تنظيف المحل على وجه مخصوص، ولهذا ولو تنظف المحل بحجر واحد وجب استعمال الثلاث. مش العلة تنظيف المحل بس، تنظيف المحل على وجه مخصوص، كما ترفع أنت الحدث على صفة مخصوص وعلى وجه مخصوص. قال باب الاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك قال كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزات. العنزة اللي هي إيه؟ العصر. أحسن واحد يسحب لبنية معاه كده، ولكن النبي كان بيستعمل الماء والعنزة، وياخد إيه؟ معزة معاه كل ما يروح مكان، كل ما يروح مكان ياخد المعزة معاه والعصاية، ولكن النبي كان معاه عنزة، التانية عنزة. نعم. فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. طبعا لا شك أن استعمال الماء هذا أفضل ما يكون، لأنه مذهب للأثر والرائحة، والبعض يعني قد نفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكرهه. قال الحافظ في الفتح وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن استنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدي نتن. وعن نافع عن ابن عمر كان يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي استنجى بالماء. وعن أبي حبيب بن الملكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، وهذا من العجب. فإن أيضا بعض الناس قد منع الاستنجاء بالحجارة، يعني هؤلاء منعوا الاستنجاء بالماء، وآخرون أيضا منعوا الاستنجاء بالحجارة وظنوا أن ذلك إيه لا يجزئ. ونقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية على الجميع. أنس يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة إيه؟ سبحان الله، السنة قضية. وهذا يدلك سبحان الله على أن الإنسان ولو كان عظيما في العلم إلا أنه قد يفوت عليه صغار المسائل، لأن الله يأبى إلا أن يكون كمالا، ولأن العالم إذا علم كل شيء قد يصاب بالعجب، لكن تبقى أمور، وأمور إيه؟ بسيطة جدا، وأمور بسيطة من جدا. حديث أنس واضح، فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. لكن شوف سبحان الله، الإمام مالك رحمه الله تعالى كره ذلك. أما كون ابن عمر كان لا يفعله أو كذا، هذا من باب التفضيل، يعني بالنسبة له، يعني مثلا يقول لك أنا لا أمس النجاسة بيدي، الماء يجعلني أمس النجاسة بيدي، لا أنا لما استعمل بالحجارة فيكون استعمال الحجارة ليس فيه مباشرة للنجاسة فيكون أفضل. اختيار كأمر يعني بالنسبة له، لكن أنه لم يستنجي بالماء لكون السنة ليس فيها استنجاء بالماء هذا لم يرد أبدا. نعم. قال أبواب السواك وسنن الفطرة. طيب نقتصر نقف عنده. ايه في باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. عن سلمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم ليتوضأ. رواه النسائي. عن أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جمع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي أخرجاه. وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ، اللي هو يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ في من جمع فلم ينزل، هذا إيه؟ منسوخ. وإلا فقد جاء عند مسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب إيه؟ الغسل وإن لم ينزل. لكن ده كان في الأول ثم نسخ. ولهذا البخاري أخرج عدة أحاديث في هذا عن أجلة الصحابة كأبي بن كعب وغيره. نعم. فيقول وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء، هذا إذا كان الإنسان يعني به إيه أذى، أو كان الإنسان عنده أذى فيقدم الاستنجاء على الوضوء. لكن هل يفهم من ذلك أن الاستنجاء داخل في الوضوء؟ بمعنى لو أنك الآن لم تحتج إلى دخول دورة المياه فتدخل، إذا أردت الوضوء تدخل ولا بد أن تستنجي قبل الوضوء، لا، الاستنجاء ليس في الوضوء. لكن معناه إذا حصل هذا يبقى يعني يقدم الاستنجاء على الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستعمل الإنسان البعرة في إزالة الاستنجاء. ليه؟ لأنها علف دواب الجن، فلما احنا هنستنجي بها الدواب الجن هيأكلوها، يبقى أكلوا النجاسات، يبقى آذاناهم بأكل النجاسات. فإذا كان النهي عن ذلك لأن ده علف لدواب الجن، يبقى من باب أولى لا نطعم نحن بقى الدواب عندنا النجاسة. يقول فضيلتكم: قلتم إن الترتيب واجب في الوضوء لوجود الممسوح بين المغسولات، وكنت أعلم قبل ذلك أن الترتيب ليس من شروط الوضوء، فلو أنني نزلت في البحر وأصاب الماء جميع بدني هل ينتقد وضوء حينئذ ويلزمني الوضوء مع الترتيب ثانية، وهل هناك خلاف وما المخرج، وهل نستنشق ونتمضمض؟ جزاكم الله خيرا. لو أنت هترفع حدثا أكبر ونزلت البحر وانغمست وخرجت يجزئك ذلك. ليه؟ لأن الحدث الأكبر رفعه يقضي على الحدث الأصغر. لكن لو أنت نزلت البحر وليس عندك حدث أكبر، نزلت تتوضأ فقلت إيه؟ أغمس نفسي في البحر، فانغمست ثم خرجت، لا يجزئ هذا في الوضوء، لا يجزئ هذا في الوضوء، إنما يجزئ ذلك في الغسل في رفع الحدث الأكبر. أما في الحدث الأصغر فلا. عندكم في النسخ عندكم النهي عن مس الذكر باليمين؟ في احد ساقط عندكم هذا الباب ولا؟ قال: هل تبديع معين ان كان الاصل فيه السنه فرض عين ام فرض كفايه؟ هل تبديع معين اذا كان الاصل فيه السنه فرض عين ام فرض كفايه؟ اذا كان اصلا ثبتت بدعته فتعين بيان بدعته، ولو كان على السنة يقال هذه البدعة، هذا فلان ابتدع هذه البدعة، هذه بدعة. لكن هل هو مبتدع أم لا؟ إذا وقع في البدعة لابد من تحذير من البدعة، لكن هل هو مبتدع أم لا؟ فهذا إذا أخذها وهو جاهل بها ولا يعرف فإنه لا يبدع، لكن لابد أن ينبع على بدعته. لكن هذا إذا كان إيه؟ إذا كان لا يعرف أنها بدعة وظنها سنة فعرف فرجع. ولهذا ما يقال في البدعة يقال في التكفير، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. يقول: هل قول صلى الله عليه وسلم يغسل ما أصاب المرأة منه هل فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة وجزاكم خيرا؟ لا، رطوبة فرج المرأة من المعفو عنه، من المعفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ثم يصيب ثوبه المني وتفركه عائشة رضي الله عنها. وأيضا لم يؤمر من جمع امرأته في ثوب لم يؤمر بغسله، أما هذا الغسل على وجه التنظيف، وجه النظافة، وجه النظافة، ولأن رطوبة فرج المرأة ليس بنجس أصلا، ليس بنجس حتى بالنسبة للمرأة اللي يخرج من رطوبة فرجها، هذا ليس بنجس، وإن كان ناقضا للوضوء، هو ناقض للوضوء على احتوار المخارج من السبيلين لكن ليس نجسا. يقول فضيل الشيخ: بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد، وهو باب لا يذبح الله بمكان يذبح فيه لغير الله، واستدل بقوله لا تقم فيه أبدا. تعليق الشيخ ابن باز قال: أراد به أنه لا يجوز للمؤمن التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركتهم في أماكن المعصية وفي أماكن تعبدهم ولو بغير الذبح حتى لا ينسب إليهم ويشاركوا، فإذا ذبح في مكان يذبح في غير الله فإنه قد ينسب إلى أهل السوء أو يظن كذا. المهم السؤال: هل يفهم من هذا أو يقاس على أهل البدع حيث يجب على السنة ألا يدرسوا في مساجدهم أو يحاضروا فيها، أم أن الأمر يختلف؟ لو علم مسجد لأهل البدع خاص بهم لا يجوز أن تدخله ولا تدرس فيه، لكن لو كان مسجد للسنة يدخل فيه رجل من أهل البدع يدرس فيه فهذا لا يمنع، لا يمنع أن تدرس فيه. فرق بين مسجد سنة أو مسجد يعني عادي هذا يدرس فيه أهل السنة لكن فيه مبتدع له يدرس فيه، وبين مسجد مبتدعة مسجد لأهل البدع، فمسجد أهل البدع هذا لا يدخل أبدا فيه، لا تدخل فيه أبدا. فإذا اختص الشيء بالمبتدعة، اختصت قناة بالمبتدعة، اختص مسجد بالمبتدعة، اختص محل بالمبتدعة، اختصت جمعية بالمبتدعة، فلا يجوز أن تقربه. لكن لو كان أمر لا يدعو إلى السنة وأمر لا يدعو إلى السنة ولكن دخله بعض المبتدعة، فادخل أنت ولا تترك المجال له، وجاهد بإبلاغ الحق، لأن تركك لهذا المكان سوف يمكن للبدعة منه، سوف يمكن للبدعة منه. يقول: رجل أعطى لي مالا وقال لي وزعه على الفقراء، فهل لي أن أخذ من هذا المال إن كنت محتاجا؟ لا، أنت وكيل الآن، استأذن الرجل وخذ. تقول: أود الذهاب للعمرة ولا يوجد لي أجازات كافية من العمل، فهل أخذ بعض أيام العمرة أجازة مرضي مع علم مديري وعدم تعطيل العمل؟ لا، على حسب النظام، فإذا لم تستطع أن تخرج بنظام ليس فيه كذب يبقى لا تذهب لأداء عمرة، لأداء عمرة، لأنك ما تذهب لأداء عمرة بمعاصي، حتى الحج فإنه واجب على الاستطاعة، وعدم تمكنك من أن تذهب بالحلال هذا ليس استطاع، يبقى الله عز وجل يعفو عنك بإذن الله ولا يكون ذلك واجبا عليك. هل مقولة اللي بيكذب يروح النار صحيحة؟ مستحق، لكن لا نكذب يروح النار، لكن نقول هذا متوعد، كذاب متوعد بالنار. واحد يقول أتمنى أن فلان لا يتوب الله عليه، هذا والعياذ بالله جاهل، من يقول أتمنى أن الله لا يتوب على فلان يدخله يعني يدخله النار ولا يتوب عليه، هذا إنسان جاهل، هذا إنسان جاهل. الله يقول في حق نبيه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي قاتل نفسك حزنا ألا يكون هؤلاء مؤمنين. المؤمن يحب أن يكون الجميع كلهم على الإيمان والتقوى، نحب لكل مبتدع أن يتوب ولكل كافر أن يتوب. ما حكم من يعمل في بلاد الكفار وما حكم الأموال المكتسبة من هذا العمل؟ الذي يعمل في بلاد الكفار إذا لم يجد عمل في بلاد المسلمين وعمل في بلاد الكفار بشرط أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات وكان العمل مشروعا وكان يظهر شعائر دينه، فهناك الجمع والجماعات والأعياد وإظهار هذا، إذا كان هذا فلا بأس إن شاء الله، أما بغير أي شرط من هذه الشروط فلا يجوز العمل في بلاد الكفار. رجل يعمل في مخبز وهذا المخبز يضع في بعض المخبوزات خمورا وهذه الخمور تتبخر بعد دخولها الفرن، فما حكم الأموال التي أربحها؟ يعني يضع خمورا مش عارفا خمور إيه دي؟ على كل إن أخي يفسر لنا إيه يعني خمور، لأنه إذا كانت تتبخر أو لا فائدة فيها، طب لماذا يضعها؟ ولا يقصد خميرة ولا يقصد إيه؟ خميرة ولا خمر؟ خمرة إيه؟ في خمرة تحط في مخبوزات؟ مية يعني خمرة مية؟ يعني ماء سائلة يعني خمرة سائلة؟ الخمرة أغلى من العيش، وإلا يحطوا خلوه يحطوا الخمرة. المهم بعدين بعد اللي عايز يستفسر بعدين من هل. يقول الذي ما الذي يجوز للخاطب فعله مع خطيبته؟ مستجد الأخ الظاهر، يجوز تكلم في التليفون مع الخطيبة ولا يجوز؟ طيب ما ينفعش يتكلم معاه الخطيبة، المخطوبة أجنبية، المخطوبة أجنبية، فما يجوز الأجنبي منها يجوز له منها. يقول ما لي لا أرى مش عارف إيه. بيسأل عن أخونا حسن يعني عنده عذر يمنعه من المجيء اليوم.